وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وفتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. والحمد لله رب العالمين. Thank you.